تبسط نورها الحاني حلاة الوقت في عيد جمع طل الندى والنور صباحك عيد يا عيدي صباحك ريح ريحاني صباح الورد وانفاسه عبيرك ذي منثور صباح الورد وانفاسه عبيرك ذي منثور تعطر عيدي المشرق بطلة عيدي الثاني على شفتك يا عيدي كياني طيب ومسرور تعطر عيدي المشرق بطلة عيدي الثاني على شفتك يا عيدي كياني طيب ومسرور عصافير الفرح فيني تغرد عذب الألحاني على غصان الغلا غنت بطرق اللعب والمجرور عصافير الفرح فيني تغرد عذب الألحاني على غصان الغلا غنت بطرق اللعب والمجرور بطرق اللعب والمجرور والشمس تبسط نورها الحاني حلاة الوقت في عيد جمع طل الندى والنور صباحك عيد يا عيدي صباحك ريح ريحاني صباح الورد وانفاسه عبيرك ذي منثور صباح الورد وانفاسه عبيرك ذي منثور أهني فيك كل أهلي وأهني جملة أوطاني وهني على من قامت تهجد في خفايا الدور أهني فيك كل أهلي وهني جملة أوطاني وهني على من قامت تهجد في خفايا الدور أنا ممتن للوالي بفضله دامها أحياني وأشوفك عيد في عيدي وأنا من فرحتي معذور أنا ممتن للوالي بفضله دامها أحياني وأشوفك عيد في عيدي وأنا من فرحتي معذور كل عام عليك يعود بخير وطول الأزمان يمر اليوم لك العام وتغشى كل ليال دهور وكل عام عليك يعود بخير وطول الأزمان يمر اليوم لك العام وتغشى كل ليال دهور وتغشى كل ليال دهور